بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا الإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صفوة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا هو مجلسنا الثالث الذي نتحدث فيه عن مقدمات ومهدات لما نحن بصدده من الشروع بعون الله تعالى الكريم، في درس نتدارس فيه مباحث ومسائل وأبواب وفصول علم أصول الفقه. تقدم في المجلسين السابقين شيء من التمهيد الذي يتضح به مداخل هامة وأسس عامة لطالب علم الأصول فيما يتعلق بالنشأة وبطبيعة هذا العلم وبأهميته وبحاجة طالب العلم جملة إليه والمتفقه خصوصا إليه. درس المجلس المنصرم كان حديثا عن وجود هذا العلم وتمثله في تعامل الصحابة رضي الله عنهم زمن الوحي والتشريع، واستعرضنا جملة من الأمثلة التي كان فيها تطبيقات عملية لشيء من فهم الصحابة للنصوص رضي الله عنهم وأرضاهم. وقلنا إن أجل ما في هذه الأمثلة التي مرت وغيرها كثير مبثوث في ثنايا الكتب التي جمعت حديث السنن وآثار الصحابة رضي الله عنهم، أجل ما في ذلك التدليل على أن هذا العلم علم قائم وكان متواجدا حاضرا في حياة الصحابة رضي الله عنهم، والوحي ينزل والتشريع مستمر. وفي هذا دلالة على أنهم رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا زمن الوحي عالة يتكففون الأحكام الشرعية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر وهو مغنيهم عن كل نازلة تنزل بهم وعن كل حكم يحتاجون إلى تعرف وجهته، لكنهم مع ذلك كانوا يتأتون لدراية الأحكام من خلال النصوص واستنباطها وفهم أوجه الدلالات فيها. ولا عجب، فالقوم عرب والقرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بلسانهم، والقوم كانوا في أبلغ درجات الفصاحة والبيان والدراية باللسان العربي. ومن أجل ما في تلك الشواهد أيضا ما كان فيها من حكاية لمثل هذه الأفهام وعرضها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، فيصوب منها ما يصوب ويقر منها ما يقر وينبه على ما ينبه عليه منها صلى الله عليه وسلم. وأعلى من ذلك وأجل أن يكون التطبيق شيئا من الأمور العملية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياها، كما مر في حديث إبل الأعرابي لما سأله عن امرأة له ولدت غلاما أسودا، فأدار له الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء من فهم يقيس به شيئا على شيء، وقاس له حال النساء وحال الإنسان عموما في التأثر بصفات الآباء والأجداد وظهور ذلك فيما بعد مما ليس في الأبوين عليه صفة ظاهرة، قاسه عليه الصلاة والسلام على شأن ما يراه الإنسان ويعيشه من حياة البهائم، إلى أن أوصله عليه الصلاة والسلام إلى قياس هذا على ذاك لما قال الأعرابي لعله نزعه عرق، فقال وهذا لعله نزعه عرق. كان الغرض من ذلك الوقوف على حقيقة مهمة تقول إن علما كأصول الفقه بتفرع أبوابه وكثرة مسائله وعمق مآخذه ليس علما أنشأه أجيال السلف فمن بعدهم ليكون مبتور الصلة أو ليقال إنه شيئا ليس لم يكن مأثورا فيعزف عنه طلبة العلم أو يزهدون في تحصيله، بلى هو علم قائم يحصله الصحابة رضي الله عنهم ملكة وجبلة، ومع ذلك كانوا يجدون من التقريرات النبوية وشيئا من التدريبات العملية بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينمي فيهم هذه الملكة. والشواهد التي مرت في الدرس السابق كانت دليلا على مثل هذا الاتجاه. يقال هذا للوقوف على هذه الحقيقة، فعلم الأصول شأنه شأن سائر العلوم الشرعية التي كانت موجودة في صدور الناس آنذاك، كانوا يجدونها شيئا بالملكة وشيئا بالتعامل وشيئا بمعايشة الوحي ومعاصرة التنزيل ومصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحصل له من العلوم من ذلك شيء كثير يتكون بعضه إلى بعض، فتكون لديهم من العلم ما ليس عند غيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فكذلك القول في علم أصول الفقه هو علم متراكم، ومسائل مبنية على شطرين كبيرين، أحدهما الأدلة والثاني الدلالات. والدلالات تعني فهم النص، فهم اللفظ، معرفة المراد به، دلالته في لغة العرب، تأثير السياق فيه، السباق واللحاق، أثر اللفظ في الجملة وأثر الجملة في السياق، أثر الكل والأدلة بعضها على بعض، كل ذلك منظومة واحدة تشكل عند الفقيه أو المجتهد أو الناظر في الأدلة قاعدة يصل من خلالها إلى الحكم بالنظر إلى الدليل الشرعي. هذا العلم الكبير الذي أصبح أحد بوابات العلم الشرعي، علم أصول الفقه، علم قائم. كنا نتتبع في درسنا الماضي نشأة هذا العلم، وانتهينا إلى أنه كان موجودا في صدور الصحابة وفي عقولهم وفي أفهامهم وفي تعاملهم مع النصوص، ودللنا بالأمثلة كيف كانوا يطبقون بعض القواعد التي اصطلح عليها الأصوليون فيما بعد ببعض المصطلحات كصيغة العموم والتخصيص وتعارض الأدلة والمخرج من ذلك الإشكال، كل ذلك مر ذكره في الدرس السابق. نتابع الليلة مسيرة تتابع هذا العلم وانتقاله عبر الأجيال، لنقول كيف ظهر كتبا مدونة، وكيف أضحى مؤلفات مستقلة، وكيف صار علما يطلب ومناهج تتبع وقواعد تذكر ومناهج أيضا يسير عليها الناس في التأليف وفي التدريس وفي الاستنباط. لما تقرر عندنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد حصلوا من قواعد هذا العلم وجليل مداركه شيئا كثيرا، كما قلت بالسليقة في بعض الأحيان، وبالتعامل مع النصوص ومعايشة الوحي في بعض الأحيان، وبالتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفهم كثير من الأحكام من خلال السؤال والجواب والاستنباط، تكون من مجموع كل تلك الطرق تأصيل هذا العلم في صدور الصحابة رضي الله عنهم. وآية ذلك أنه ما أن مات رسولنا صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي إلا وكنت يخيل إليك أن الأمة ستصبح أمام مأزق كبير، أن الوحي انقطع وأن التشريع انتهى، فلا كتاب ولا سنة، لا قرآن جديد، لا آية تنزل، ولا حديث نبوي سيدلهم على بعض الأحكام. كنت تتصور أنهم يقعون في مأزق كبير، وأن الأمة توشك أن تنهار من أول يوم مات فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن التربية النبوية التي رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومكن لهم من أصول الاستنباط وقواعد الفهم والنظر في الأدلة أثبتت أنهم مؤهلون تماما لقيادة الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولإبقائها على مسار الشريعة ولاهتدائها بهدى الله المنزل وبالتنقيب في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لاستخراج ما تحتاج إليه الأمة في كل وقت وفي كل حادثة. ومرت الحوادث تباعا، فأثبت الصحابة رضي الله عنهم كفاءة عالية وفهما دقيقا ونظرا ثاقبا. مثلت في نهاية الدرس المنصرم بقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما سئل عن المرأة التي عن المرأة المبتوتة التي طلقها زوجها ثلاثا ومات ولم يدخل بها، التي عقد عليها زوجها المفوضة، التي عقد عليها زوجها ومات ولم يدخل بها، فاجتهد رضي الله عنه ثم أفتى بما رآه بمحض اجتهاده والنظر. ولما أقول بمحض اجتهاده ليس هوى النفس ولا الرأي المجرد، لكنه الرأي الذي تربى وتشرب من قواعد الشريعة وأحكامها وأصولها، ما جعله أهلا أن ينظر في المسألة فيحاول أن يجد لها من قوالب الشريعة ما يليق بها. فلما اجتهد رضي الله عنه ونظر في المسألة فرأى لها شبها بعدد من المسائل الواردة في كتاب الله، لكنها بهذه الحيثيات وبالاعتبارات الواردة ليس لها نص يخصها، فيصدق أن تكون نازلة جديدة لا عهد له بها من قبل، لأنه لم يجد فيها آية ولم يسمع فيها حديثا. فمكمن العجب في قصته رضي الله عنه أنه لما اجتهد بمحض بخالص عقله واجتهاده ونظره، وقد امتلك رضي الله عنه الملكة الكافية في الفقه والاستنباط، أفتى رضي الله عنه بأن لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فاجتمع له رضي الله عنه من مجموع تلك المسائل التي جاءت نظائرها في نصوص الكتاب والسنة ما يشهد لصدق فهمه، حتى قام حمل بن مالك فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه، فكان ذلك آية في العجب لفهم بشري يجتهد فيه صاحبه، فيبلغ من توفيق الله تعالى له أن يصيب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يوافق الوحي، يعني أن يقول باجتهاده حكما هو حكم الله عز وجل. وليس ببعيد عنه قصة سعد بن معاذ، وإن لم تكن مسألة فقهية ذات حكم عملي، لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وقد أصيب رضي الله عنه ودعا ربه عز وجل ألا يموت حتى يمكنه من اليهود، فلما كان منه ما كان وقد احتكموا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقوا على ذلك، حكم فيهم سعد بن معاذ، فأتي به جريحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رضي الله عنه يقضي فيهم، يقول يرى أو حكم فيهم بقتل مقاتلتهم رجالهم وسبي نسائهم وامتلاك أموالهم، وكان هذا حكما ما أن تفوه به رضي الله عنه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. فلما تقف على مثل هذه النماذج تشهد بيقين أن هؤلاء الكرام رضي الله عنهم بلغوا من جودة القريحة وصفاء الفهم، وقل قبل ذلك صدق الإيمان وعمق الصلة بالله عز وجل، ما وفقوا فيه أعظم توفيق. ولا يمكن والله أبدا أن تقيس فقه الصحابة رضي الله عنهم ولا إدراكهم ولا معرفتهم بالشريعة أصولها وفروعها، لا يمكن أن تقيسه إطلاقا بفهم أحد جاء بعدهم من الأمة على وجه الجملة، لأن القوم مع ما هم فيه من الصفات والخصائص والملكات ورقة الطبع وحدة الفهم ودقة النظر، كانوا مع ذلك كله معايشين للوحي معاصرين للتنزيل، فكان هذا يكسبهم شيئا لا تستطيع أن تعبر عنه ولا أن تكتبه ولا أن تصفه. قوم تشربوا الشريعة فأدركوا مداخلها ومخارجها وعرفوا أحكامها، فكان أحدهم بقدرة بحيث إذا سئل عن مسألة لا نص فيها أن يتكلم فيوافق حكما شرعيا منصوصا ما بلغه، لكنه وافق فيه الحكم الشرعي المنزل. أريد أن أقول كانت هذه شواهد تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا مرحلة جديدة لا وحي فيها ولا تشريع يريدهم، لكنهم امتلكوا قدرا ورصيدا كبيرا من فهم الشريعة ومعرفة أحكامها وإدراك مقاصدها ومعرفة أسرارها وغاياتها، ما أهلهم لأن يقودوا الأمة في ذلك الزمن وفي تلك المرحلة على نحو يصيبون فيه النجاة للأمة وسلوكها مسلك الهداية المطلوب. هذه أمثلة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام تشهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على ذلك القدر الكبير الذي أشرت إليه. من أجل الشواهد في هذا المقام ما حدث في خلافة أبي بكر رضي الله عنه من الحوادث وما مر به من الوقائع، كانت كلها مسائل اجتهادية وكانت بحاجة إلى إدراك وجه التنزيل فيها وإصابة الحكم، فلا حروب الردة مثلا ولا جمع المصحف ولا إنفاذ جيش أسامة ولا المناقشة في استخلاف صحابي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي أمر الأمة، كل تلك مسائل لم يكن فيها نص، وأولها من يخلف الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكن بين أيديهم نص أن الخليفة من بعد فلان، وليست هناك آية صريحة ولا حديث صريح، أقول صريح لأن هناك من الدلالات من الأدلة ما كان يشير فيها إشارة عليه الصلاة والسلام، لكن المسألة ليست صريحة فليست محل قطع لأن تحمل الناس عليها. فهذا أول الخلاف، أو إن شئت فقول أول المسائل التي اختبر فيها الصحابة فقههم وعلمهم وإدراكهم، فاختلفوا في المسألة فكان بينهم النقاش والمداولة في القصة التي تعرفون في سقيفة بني ساعدة، لما اختلف أو سبق الأنصار رضي الله عنهم فارتأوا أن يؤمر منهم أمير، ورأوا أنهم الأنصار وأنهم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أرباب الدار وأنهم أحق بالولاية والخلافة، حتى أدركهم كبار الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وابن عوف وسائر المهاجرين، فصار بينهما صار من أخذ وعطاء، فانتهت الأمر والمسألة إلى مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. هذا أول موقف اختبر فيه الصحابة رضي الله عنهم فقههم، فانظر كيف اجتهدوا، وكان لكل اجتهاد مأخذه. رأى الأنصار رأيا، رأى بعض المهاجرين رأيا، اجتمع أمر الجميع فيما بعد على رأي. هذه تجربة أولى كانت محل اختبار لفقه الصحابة وإدراكهم، فانتهت بفضل الله إلى توفيق وسداد، واجتمع الناس على أمر رأى فيما بعد أفراد الأمة إلى اليوم أنه مقتضى دلالات النصوص لو جمعت، وأن أولى الناس وأحقهم بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما اجتمع في حقه من كثير من الأدلة والإشارات التي كانت تقضي بمثل ذلك. تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الاستخلاف والانتهاء من هذا الأمر هو جزء أيضا من الاجتهاد، ولم يقولوا رضي الله عنهم لن نبت في شيء حتى نفرغ من دفنه عليه الصلاة والسلام، وقدموا أمر ذلك. وفيه من الفقه أيضا أنهم وازنوا بين بعض الأمور فقدموا ما حقه التقديم، وكانوا يرون أنهم لا يبقون يوما ولا ليلة بلا إمام يلي أمرهم ولا أمير يتولى شأن الأمة ويقودها بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما إذا أمر أمير فكل الأمور تجري بما في ذلك الفراغ من أمره صلى الله عليه وسلم تغسيلا وتكفينا ودفنا. يأتي بعد ذلك إنفاذ جيش أسامة، وكانت من المسائل المعلقة، فإنه عليه الصلاة والسلام وجه بإنفاذه قبيل وفاته، فخرج الجيش، فلما بلغ الجرف وهو موضع قرب المدينة وهو اليوم حي من أحيائها، لما بلغوا الجرف بلغهم خبر مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتوقف أسامة رضي الله عنه ينتظر ويتريث ليبلغه أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يبرح حتى بلغه نبأ الوفاة، فعاد أدراجه إلى المدينة فأدرك ما أدرك الناس من خبر البيعة ومن دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا بدأت مسألة محل نقاش، هل ينفذ جيش أسامة أم يبقى؟ والمسألة أمام طريقين، الطريق الأول إمضاؤه تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهيز الجيش، والطريق الآخر هو تغيير المسار نظرا لما جد من الحوادث. وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدثت خللا في المجتمع، وارتدت بعض قبائل العرب، والجزيرة أصبحت على صفيح ساخن كما يقولون يوشك أن ترتد على أدبارها، والإسلام سيتفلت، وأصبحت المدينة النبوية محل خطر محدق بها يوشك أن تلتهمها الأعراب ويهجم عليها الناس، فبقاء الجيش فيها أولى واستبقاؤهم أحوط للمرحلة القادمة. فكان هذا رأيا آخر رآه بعض الصحابة، ثم اختلفوا، فرأيت هذه مسألة أخرى هي محل من النظر والاجتهاد، فاجتهدوا وأعملوا فقههم رضي الله عنهم، فانتهى أمرهم إلى إنفاذ جيش أسامة، وقد أصر على هذا الرأي أبو بكر رضي الله عنه فأنفذه، مع شيء من التعديل وهو استبقاء بعض كبار الصحابة كعمر ممن كان مكتتبا في الجيش أن يخرج تحت إمرة أسامة رضي الله عن الجميع لحاجة أبي بكر إليه، فاستأذنوه وهو القائد فأذن بإبقاء عمر مع أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فكانت المسألة خيرا، وإنفاذ الجيش مع أنه ما بلغ قتالا لكنه بلغ هيبة في نفوس القبائل في الجزيرة، فأن يتحرك جيش من المدينة إلى تبوك يقطع تلك المسافات قرابة 1000 كيلو، فتسمع بهم القبائل المجاورة وتزرع الهيبة في ثنايا الطريق ذهابا وعودة، تسامع الناس أن هذا الجيش رغم وفاة نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يزال يبلغ من القوة ما ينفذ في الآفاق من ثاني يوم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا أمكن لتثبيت الأمن والاستقرار في دولة الإسلام في المدينة، فرزقهم الله تعالى بذلك الاجتهاد خيرا وسدادا وتوفيقا. مثال ثالث جمع المصحف وكتابته أو جمعه في كتاب واحد، فإن الوحي لما كان ينزل في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبون الآيات التي تنزل ويجمعونها ويكتبونها في الأوراق وفي بعض العظام وفي بعض الحجارة وفي بعض الأشياء المتناثرة، ولم تكن مجموعة على هيئة كتاب مرتب. فلما كانت حروب الردة وقتل من الحفظة عدد كبير، خشي الصحابة رضي الله عنهم من تفلت القرآن بقتل الحفظة وحملت القرآن، فكان الرأي الذي طرح آنذاك هو جمع المصحف وكتابته من الأول إلى الآخر على هيئة مرتبة. وكان هذا أمرا جديدا، لاحظ هي مسألة أيضا نازلة لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان مجموعا متناثرا، لكن تجميع مرتب على نحو المصاحف الموجودة بين أيدينا اليوم ما كان موجودا. فهاب الصحابة رضي الله عنهم مبدأ الأمر أن يقدموا على شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ أنه شيء يتعلق بالقرآن والمسألة حساسة وربما كان الإقدام فيها خطيرا، فاختلفوا، فامتنع بعضهم خشية من أن يحدث شيئا في الدين ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الفقه الدقيق في رأي من رأى ضرورة ذلك والمبادرة به وجمعه وتحصيله، ونظروا إلى جواب أصبح يعني مسلكا أصوليا فيما بعد، هل الحجة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون دليلا لنا على الترك فنترك، يعني ما تركه عليه الصلاة والسلام يجب أن نتركه؟ الجواب نعم، لكن بشرطين: أن يكون الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تركه مع وجود المقتضي له، والشرط الثاني انتفاء المانع. هذه القاعدة: كل فعل تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يجب علينا تركه إلى يوم القيامة. كل شيء ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حياته مع وجود المقتضي له، يعني مع وجود السبب الباعث والداعي إليه وعدم وجود المانع، لم يكن هناك شيء من الموانع، ثم ترك مع وجود السبب والحاجة ولم يكن هناك مانع ثم ترك، يجب علينا أن نترك هذا الأمر معشر الأمة. قل مثل ذلك في تمثيل هذه القاعدة في كل شيء نعتبره أمرا محدثا في الدين من العبادات أو شيء من الإدراج في بعض أمور الشريعة، وجود المقتضي لها كان موجودا وعدم المانع كان منتفيا، فلما تأتي الأمة فيما بعد فتحدثه يكون ذلك مرفوضا لأنه إحداث شيء تركه النبي عليه الصلاة والسلام. كتابة الحديث وجمعه مثال آخر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. فنهاهم في حياته أن يكتبوا شيئا غير القرآن، وكان السبب في ذلك المنع هو خشية أن يختلط شيء من غير القرآن بالقرآن، فأراد عليه الصلاة والسلام ألا يكون مكتوبا في حياته شيء في ورقة ولا صحيفة ولا في حجر ولا في جذع، ألا يكون شيء مكتوب إلا القرآن حتى لا يختلط به شيء آخر سواه. فلما مات عليه الصلاة والسلام كان المقتضي موجودا في حياته وهو الجمع، ومع ذلك ما جمع، لكن ثم مانع كان في حياته لم يعد موجودا، فاختلفت المسألة. المانع الذي كان موجودا في حياته استمرار نزول الوحي والقرآن مستمر، فإذا كتب شيء غير القرآن خشيت أن يختلط غير القرآن بالقرآن. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد اكتمل الوحي وانقطع وتم القرآن، فلم تعد تخشى أنك لو بدأت تكتب الحديث أن يشتبه بشيء آخر جديد لا تدري أقرآن هو أم حديث. فلما زال المانع اختلفت المسألة، ولذلك قال العلماء إن منع الكتابة كتابة الحديث النبوي في زمنه صلى الله عليه وسلم اختلف حكمها عما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن المانع الذي كان موجودا قد انقضى. نعود إلى مسألتنا في جمع المصحف، كانوا يرون ترك النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم نظروا فإذا تركه عليه الصلاة والسلام لم يكن لوجود مانع، بل ولا كان لوجود حاجة، ما وجد السبب الداعي إلى جمعه مجموعا، الصحابة حفاظ والقوم قراء والناس القرآن في صدورها يقومون به ويقرؤونه، فوجد السبب فيما بعد، يعني حدث سبب لم يكن موجودا في زمنه، وهو كثرة قتل القراء في الجهاد والفتوحات والغزو، فخشي الصحابة فوات القرآن ونسيانه، فمن ثم تجشموا نظرهم في المسألة والاجتهاد فيها، فقالوا بجمعه وعدم الحرج في ذلك. وكان من المترددين في المسألة عمر رضي الله عنه، فلم يلبث أن شرح الله صدره لرأي أبي بكر، ثم شرح الله صدر زيد لما أتيا به وعرض عليه المشروع ليكون هو القائم بالمهمة، تردد ثم شرح الله صدره للرأي الذي رآه الصحابيان الكريمان، ثم كان المشروع الذي عاشت عليه الأمة اليوم وهو جمع المصحف، فكانت خطوة ولبنة أولى للمشروع الثاني في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، لما جمع مرة أخرى جمعا على نسخ متعددة ونسخ منه مجموعة، أرسلت إلى الأمصار وبعث معها القراء من الصحابة ليتلقى الناس عنهم القرآن، فهذا هو القرآن الذي تقرأ به الأمة إلى اليوم 14 قرنا وزيادة. فهذا يدل على أن اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يمارسونها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت خير شاهد على تطبيق عملي لقواعد تشبعت بها نفوسهم. هي نظر في الأدلة، هي اجتهادات. ولذلك أقول لما انقطع الوحي وبدأ الصحابة يخوضون بحر الحياة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عاش معهم 23 سنة، كانت تجربة صعبة، لكنهم رزقوا التوفيق بما معهم من توفيق الله عز وجل من النظر في الأدلة والقدرة على الاستنباط ومعايشة هذه المسائل، فكانوا أكفاء رضي الله عنهم للنظر في المسائل. حديث قتال المرتدين، وكلكم يعرف القصة، لما ارتدت بعض القبائل من جزيرة العرب، وكان ارتدادهم ليس كفرا ورجوعا للوثنية ولا عبادة للأصنام، كان كفرهم منعا للزكاة. فلما تشاور فيها الصحابة رضي الله عنهم وجعلوا يقولون هم مسلمون فكيف تقاتلونهم، كان رأي أبي بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والصيام أو بين الصلاة والزكاة. واستشهد بحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام. فاستنبط رضي الله عنه أن جمع هذه المذكورات هي العصمة لهؤلاء من القتال: يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فما رأى مندوحة لمن فقد شيئا من الشروط المذكورة في هذا الحديث أن يكف عنه القتال، قال: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ثم أطبق الصحابة رضي الله عنهم على هذا الرأي، ثم صار القتال وإعادة الجزيرة إلى حظيرة الإسلام، حتى غدا مثلا يشاع بين الناس عندما تنزل النازلة ولا يوجد من يقوم لها فيقال: ردة ولا أبا بكر لها. والمقصود أيها الكرام أن اجتهاد الصحابة في أول المراحل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دلالة واضحة على أنهم يمتلكون من أصول هذا العلم قواعده. ولما أقول الأصول والقواعد لا أعني به المسائل بعينها، لكن أعني ملكة كانت تعينهم على النظر في الدليل والاجتهاد في النازلة والخروج فيها بحكم شرعي هو الذي يحقق المصلحة للأمة ويحقق لهم نجاتها ويحقق لهم أيضا سلوك صراط الله المستقيم. هذا النظر الواسع الدقيق اكتسبه الصحابة رضي الله عنهم كما قلت في صدر الحديث بتربية واسعة على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما انقضى زمن أبي بكر رضي الله عنه وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة جدت مسائل أخرى وهكذا، لكن الذي جد في زمن عمر شيء من تنظيم الدولة وإحداث بعض الترتيبات الإدارية واستحداث بعض الأنظمة التي ترتب شؤون البلاد. فكانت هناك الدواوين أشبه بالوزارات اليوم، حقائب وزارية، تدوين الدواوين، إنشاء ديوان لبيت المال، إنشاء دار للسجن، إنشاء ديوان للجيش، وكل الأمور تصبح مرتبة. ديوان بيت المال يعني يحصر فيه أسماء المسلمين ويذكر ما لهم فيه من الفرض والعطاء ومن الحق في بيت المال وما يصرف لهم، يسجل كل هذا. هذا ما كان موجودا. ديوان الجيش يكتب فيه المسلمون الغزاة المشاركون في الجيوش والفتوحات ومن يكتتب في كل جهة من الجهات ومن على ثغر كذا، والكتيبة الموجودة بالعراق من فيها من أسماء الرجال المشاركين. هذا ترتيب جديد لا عهد لهم به من قبل. إنشاء دار للسجن وتخصيصها لحبس المجرمين ومن يعزرون بالحبس. فكانت هذه إحداث نظم جديدة اتكأ فيها الصحابة رضي الله عنهم، على رأسهم الفاروق الملهم عمر رضي الله عنه، اتكأوا فيه على ما سمي عند الأصوليين فيما بعد بالمصالح المرسلة، والنظر إلى مسائل هي من حاجات الناس ومن ضرورات الحياة وليس فيها نص شرعي يمنع وتحقق مصالح تتفاوت درجاتها بين ضرورة وحاجة وهي في الجملة منضبطة بأصول الشريعة لا تعارض شيئا منها، فأحدثوها وصارت سنة ماضية وصار الالتزام بها مطلبا وصار العناية بها واجبا لأن ولي الأمر وضعها ورتبها للناس فيجب الانقياد له سمعا وطاعة. فاتخذت مسيرة الحياة منحا آخر وتوسعت. ولو كان الصحابة فاقدين لهذا النوع من الفهم والنظر في الأدلة لعاشت الأمة تخلفا ورجعية إلى اليوم. يعني أما ترى انفتاح الحياة وتغير كثير من أنماطها وطرق العيش فيها؟ أقول لو كان الصحابة في تلك المرحلة بعقلية متحجرة وبفهم جامد ولا يستطيعون النظر والتقليب في الأدلة ولا مسايرة المستجدات في الحياة، لعشنا على اليوم إلى اليوم على ذلك النمط البدائي الذي تركه الناس واستجدت بهم الحياة. لكن الصحابة هم من فتحوا هذا الباب، الباب مسايرة الحياة فيما يحقق المصالح، فيما لا يتعارض مع أمور الشريعة، فيما يحقق قيام الدولة الإسلامية، فيما يرفع الراية، فيما يقيم الدولة عزيزة مكينة قوية مستغنية عن غيرها، قوية على أعدائها، ناشرة لدين ربها إلى آخره. هذا النظر أسسه الصحابة رضي الله عنهم، فضعوا القواعد الأسس. فكلما جاء خليفة وحاكم وإمام ووجد شيئا من مستجدات الحياة، البلد في حاجة إليه والأمة في حاجة إليها، نزلوها على تلك القواعد وأجروا عليها الأحكام الشرعية. فما كان موافقا للحكم قبلوه، وما كان مخالفا رفضوه، وما كان بحاجة إلى تعديل أجروا عليه تعديلا. وهكذا درجت حياة الصحابة. فتلحظ معي الآن مسيرة هذا العلم أصبح يظهر أكثر بروزا، يعني هو كان موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وضربنا له أمثلة في الدرس المنصرم، لكن الآن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أصبحت هذه التطبيقات أكثر وضوحا. لما؟ لأنه لا وحي كما قلت، ولا نصوص تنزل، ولا مفزع لهم أن يذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيسألوه عن كيت وكيف، فما كان لهم إلا الاجتهاد. في الاجتهاد كانت تبدو تلك التطبيقات الرائعة، والفقه الدقيق، والنظر السديد، وإعمال ذلك الرصيد الكبير الذي جمعوه زمن حياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعادت المسألة إلى ظهور أكثر بروزا في جيل الصحابة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى كم استمر هذا الحال؟ أو إن شئت فقل في السؤال، كيف اتجه العلم هذا الذي حمله الصحابة في المرحلة التالية؟ ماذا حدث له؟ إذن عرفنا أنهم ورثوه، تعلموه، أخذوه، شيء ما تلقوه وشيء ما بالملكة، ثم أصبحوا أكثر ممارسة وتطبيقا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زالوا ينظرون في المسائل، ولا زالوا يقولون فيها، يختلفون أحيانا، يتفقون أحيانا، كل هذا موجود. وأشهر أمثلة ذلك اختلافهم في كثير من مسائل الفرائض والمواريث، خصوصا في مسائل العول ما يتعلق بشيء ليس من المنصوصات في نصوص الشريعة فيما يتعلق بقسمة التركات. فكانوا يجتهدون اجتهادا، يرى عمر رضي الله عنه رأيا، ويرى زيد رأيا، ويرى ابن عباس رضي الله عنهما رأيا، فتختلف أنظارهم، فدل ذلك على أن اجتهادا ما ينظرون فيه ويعملون فيه الأدلة ويقيسون فيه ويعملون فيه بعض القواعد التي تعلموها. هذه المرحلة انتهت إلى جيل جاء بعدهم، جيل التابعين، وعليك أن تتابع مسيرة هذا العلم إلى أين وصل. إذا الصحابة لا خوف، والعلم موجود وقائم وحاضر ومطبق وجلي وبارز، وطبقوه وقادوا به الحياة. أين أضحى العلم في من بعدهم؟ وماذا فعل التابعون؟ وإلى أين اتجهت مسائل هذا العلم؟ إلى الآن لم يصر بعد علما مكتوبا في كتب ولا مصنفات، لا زال علما في الصدور والعقول، يمارسونه بالنظر والاستنباط والنقاش والخلاف وإبداء الرأي. استمر الأمر كذلك في جيل التابعين، وأصبح الصحابة يورثون هذا العلم لمن جاء بعدهم كما ورثوا سائر العلوم الشرعية. أما ورثوا رواية القرآن وتلاوته؟ أما ورثوا رواية الحديث النبوي وحفظه وحمله؟ أما ورثوا الفقه ومعرفة الأحكام والمسائل؟ كذلك هم ورثوا النظر في الأدلة وطرق الاستنباط وقواعد الدلالات وما إلى ذلك. ورثوها كيف؟ ورثوها للآخذين عنهم من التابعين وطلابهم، والذين يقصدونهم للجلوس إليهم والانتفاع بعلمهم والاستفادة منهم، كل ذلك كان حاصلا. تلمس ذلك في الجيل الذي جاء بعد الصحابة كما قلت، وقد تشكلت حلق للصحابة، وإن شئت فقل مدارس، وإن شئت فقل مذاهب. كان الصحابة رضي الله عنهم يقودون تعليمها ومدرستها وتلقين الناشئة فيها، وذلك راجع إلى توزع بقاء الصحابة في بلاد الإسلام بعدما اتسعت رقعتها وانتشر الإسلام. فتجد ابن عباس رضي الله عنهما في مكة، وابن عمر رضي الله عنهما في المدينة، وابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وأنس ابن مالك رضي الله عنه في البصرة، وأبا الدرداء رضي الله عنه في الشام، وهكذا. فتوزع الصحابة، وكان من سياسة الفاروق عمر رضي الله عنه إذا سير الجيوش الفتوحات وفتحت البلاد واستقرت وتمكن فيها الإسلام أن يبعث بأحد علماء الصحابة أو قرائهم أو فقهائهم في ذلك البلد ليعلم أهلها، فيكون مرجعهم ويكون مفتيهم ويكون قارئهم ويكون معلمهم. فكان بقاء الصحابة في تلك الأمصار التي فتحت فيما بعد من السياسة العمرية رضي الله عنه التي أرسل بها الإسلام ومكن بها. لم يكن يسيرا على الصحابة أن يفارقوا ديارهم وأن يتركوا المدينة التي تعلقت بها قلوبهم وأن يبتعدوا عن مجاورة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان ذلك شاقا، لكنهم رأوا مصلحة الأمة الكبرى في هذه القضية، وأن نشر الدين وتعليم الإسلام وبذل العلم في أرجاء البلاد الإسلامية مصلحة متعدية بحجم الأمة، هي أولى من المصالح الشخصية المتعلقة بذواتهم. أن يبقى في المدينة واجتماعهم وتكدسهم لا يحقق المصلحة المترتبة على انتشارهم، فعمد الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك. الذي حدث فيما بعد أنك أصبحت تقرأ في خارطة التاريخ مدرسة ابن عباس في مكة، مدرسة ابن عمر في المدينة، مدرسة ابن مسعود في الكوفة، مدرسة أنس في البصرة. ما كان المقصود إنشاء مدارس بمصطلح مدارس، ولا كان المقصود أن يجمع طلابا له ويعلقون هذا مذهبي وهذه طريقتي، لكن القوم أمامهم رجل صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يبرحون عن مجلسه ولا يفتؤون إلا وقد ترددوا عليه، يتعلمون منه القرآن، يسمعون منه الحديث، يستفتونه في المسائل. بهذه الملازمة كانوا يتشربون طريقة الصحابي، وكانوا يستلهمون منهجه، وكانوا يتشربون أيضا طريقته في التفكير والنظر في الأدلة. إلى الآن لم تعد مسائل الأصول قواعد في شكل مسائل علمية نظرية، ولم يكن أحد يجلس ويفتح لأحدهم درس أصول فقه أو حلقة ويقول هذا درس أصول فقه ويعلمهم قواعد يطبق عليها. ما إلى الآن لا زال علما في الصدور، ولا زال يورث بالصحبة والملازمة والاستفتاء والتعلم والسؤال حتى هذه المرحلة. الذي اختلف أن طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الفهم والاستنباط ومناهجهم في التفكير هي التي انتقلت وورثت، فصار أهل الكوفة متأثرين بفقه ابن مسعود رضي الله عنه. فلما تجد سلسلة المذهب الحنفي إلى الإمام أبي حنيفة ترجع في أصولها إلى طريقة ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا سلسلة يدلك على أن فقه المذاهب فيما بعد هو مرتبط بفقه الصحابة بطريقة أو بأخرى، مباشرة أو غير مباشرة. لما تنظر إلى الحجاز مكة والمدينة فترى ابن عباس بمكة والشافعي أول ما تفقه بها، ثم ارتحل المدينة والمدينة بها كبار الصحابة، ابن عمر من أشهرهم، ثم فقهاء المدينة السبعة من جيل التابعين، ثم يأتي من بعدهم الأئمة، فتجد فقه مالك منحدرا من تلك السلسلة من فقهاء المدينة. فتجد الفقه والطريقة في الاستنباط والنظر في الأدلة متأثرة بفقهاء الصحابة في ذلك البلد. فهذا الذي يقصده بظهور ما يسمى بمدارس الصحابة، إذن ليست مدرسة اصطلاحية وليست مناهج، ولا كانت دروسا يعلم فيها قواعد الأصول، لكن كما قلت كانت صحبة وكانت ملازمة وكان استفتاء وكان معرفة للحكم. من خلال ذلك يتشرب الآخذون عنه من كبار طلابه وتلامذته، يتشربون طريقته ومنهجه وهديه. فإذا كان أحد طلابه ارتحل والتقى بصحابي آخر جمع ما عند هذا إلى ما عند ذاك وهكذا. فالذي نريد الوصول إليه الآن أن جيل التابعين ورث علم الصحابة فيما يختص بما نحن بالحديث عنه في أصول الفقه، ورثوه وراثة من خلال التأثر بطرائق الصحابة الذين سكنوا المدن، وكانت هذه سمة بارزة. ربما وجدت الرجل من التابعين أو أتباع التابعين قد زار أكثر من بلد وجلس إلى أكثر من صحابي، فيغلب عليه التأثر بالصحابي الذي لازمه فترة أطول، فأصبح سعيد بن المسيب مشهورا بالأخذ عن أبي هريرة. ولما تأتي إلى فقه سعيد بن المسيب وسيد من سادات التابعين بل إمامهم، وتجده صهر الذي هريرة تزوج بنته وقد أكثر من الأخذ عنه ورواية الحديث عنه، ثم حمل فقهه وطريقته، ستفهم الطريقة التي تأثر بها، فحمل فقها عظيما واسعا من فقه أحد الصحابة الكبار. تأتي إلى نافع مولى ابن عمر وهو مولاه وخادمه أكثر من مجرد تلميذ وطالب، الطالب التلميذ يلقاه في المسجد ويلقاه في الحلقة ويلقاه في السوق ربما، لكن المولى معه حتى في البيت، فتشرب فقهه في كل شيء حتى فيما لا يقصد تعليمه فيه. وهذا الذي يقصده بالتأثير الكبير للصحابة في الجيل الذي جاء بعدهم. نافع مولاه يسأل عن صنيع ابن عمر في البيت إذا كان في البيت، قال شيء لا تطيقونه. قيل وما هو؟ قال الصلاة، الوضوء من صلاة إلى صلاة، الوضوء من كل صلاة إلى صلاة، والمصحف فيما بينهما، ما عنده وقت فراغ، يتوضأ لكل صلاة، ومن الصلاة إلى الصلاة المصحف. فانظر كيف حكى شيئا رآه وأبصره، ما تكلم به ابن عمر ولا حكاه، لكن الملازمة والصحبة والرفقة أثمرت توريثا لهذا المذهب، فأصبح فقه ابن عمر يمكن أن تقول مستنسخا عند مولاه نافع، ثم ينتقل من نافع إلى من يأتي بعده، فتجد من كبار المتأثرين به مالك، الإمام مالك رحمه الله وشيوخه من قبل تشربوا هذا الفقه عن ابن عمر، فأضحى مؤثرا في منهجهم ومذاهبهم وطريقتهم فيما بعد. هذا الذي نقوله ينسحب تماما على مدرسة مكة وفيها ابن عباس وكبار الآخذين عنه مولاه عكرمة ومن جاء بعدهم حتى يمتد إلى ابن جريج ثم الشافعي، هكذا السلسلة تتشرب هذا المنهج والعلم والطريقة، والناس تأخذ هذا العلم وراثة جيلا بعد جيل. المقصود الآن أن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المرحلة ورثوا العلم عن طريق انتشارهم في الآفاق وتدريسهم لطلابهم من التابعين والآخذين عنهم، بل وبعضهم ورث العلم حتى لأبنائه، كما في أبناء ابن عباس وأبناء ابن عمر ورثوه لأولادهم فكانوا حملة لهذا العلم وناقلين عنه. وأقصد بالعلم الرواية والفهم، الرواية أخذ القرآن ورواية الحديث، والفهم والنظر فيه، فكل ذلك كان مكتسبا. يعني أرأيت مثلا لو تخيلت أنك جالس في مجلس ابن عمر ثم يرى أحد أولاده يخذف بحصاة، والخذف هو المسكة الحصاة الصغيرة ووضعها بين الإبهام والسباب والقذف بها، فنهاه أبوه عبد الله بن عمر وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تنكأ عدوا، إنما تفقأ العين وتكسر السن، يعني ما فيها خير، إن كان فيها ضرر أذى للعين أو للسن، ومع ذلك لا ترد عدوا. فبلغه بالحديث، وبعد قليل عاد ابنه مرة أخرى فعبث وقذف بها، فغضب عليه ووبخه وعاتبه عتابا شديدا. الآن هذه أليست تربية؟ أليس منهجا يتلقاه الولد والجالسون في المجلس، ويعرفون أن هذا المنهج فوق قضية تقديس النص والتعامل معه وهيبته والوقوف عنده، هو فأفهمه أن النهي يقتضي الوقوف عنده وعدم التجاوز، وأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام شديد يجب الوقف عنده. هكذا فهموا، وبخه، عاتبه، طرده، قيل هجره، قيل يعني قرر ألا يكلمه بعد ذلك المجلس أبدا. هذه مداخل تنبئك عن أنهم كانوا من خلال المعايشة يورثون العلم الذي حملوه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ماذا المرحلة التي تلي هذا، يعني تلي جيل التابعين؟ الآن وصلنا إلى أن العلم حملته الصحابة في صدورهم وتكونت عندهم أسسه الكافية التي أثبتوا مهارتهم وإتقانهم وإمامتهم فيها زمن الخلافة الراشدة مع مختلف الحوادث التي مرت بهم والنوازل التي جدت في عصرهم، فكانوا أقدر ما يكونون على إدارة الحياة وتسييرها والنظر في الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمة. المرحلة التي تلتها هي توريث هذا العلم من صدور الصحابة إلى التابعين بالأخذ والممارسة والاستفتاء والنظر. ثم تلت هذه المرحلة مرحلة تابعة لها تاريخيا وجغرافيا. جغرافيا استمرت بلاد الإسلام في الاتساع والفتوحات، وتاريخيا امتد الزمان وبدأت أجيال الصحابة تنقرض وينتهي جيلهم بموت آخرهم واحدا بعد واحد، فلم يبقى أمامك إلا جيل التابعين الذين حملوا هذا الفقه عن الصحابة وتأثروا بمذاهبهم ومناهجهم وروايتهم وعلمهم. هذه المرحلة أصبحت على أمور جديدة ما كانت موجودة زمن الصحابة، يعني جيل التابعين وأتباع التابعين الذين حملوا هذا العلم وورثوه عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بدأوا يواجهون مستجدات ما كانت موجودة قبل. يعني إلى الآن لا يزال العلم محمولا في الصدور، ولم تبرز مسائله على شكل قواعد ولا مسائل نظرية، ولم تعقد له الحلقات ولا يجتمع لها في الدروس، ولم تصنف فيها الكتب ولا الرسائل ولا المؤلفات، كل هذا كان مبثوثا بين الناس، بينما الحديث كتب والفقه هو شيء منه أيضا قد دون، لكن يأتي الزمن ولا يزال الناس بحاجة إلى أمور تجد عليهم. الذي جد في جيل التابعين وأتباعهم مما لم يكن موجودا زمن الصحابة أمور عدة، أولها الفتوحات واتساع البلاد. هذه مسألة جغرافية بحتة، الدولة كانت جزيرة العرب، بعد قليل دخلت فيها الشام، دخلت فلسطين، دخلت مصر، دخلت العراق، دخلت بلاد ما وراء النهر، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا عدة مسائل متداخلة بعضها في بعض. اتساع البلاد وانتشار الفتوحات يعني بالضرورة أمورا تؤثر في العلم الشرعي، منها أن البلاد التي تفتح وتتسع ويدخلها الإسلام ليس أهلها الذين أسلموا حديثا بدرجة إسلام المسلمين في بلاد الإسلام، وهذا يعني أنهم بحاجة إلى جهد لتعليمهم وتفقيههم وإقرائهم القرآن وترويتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تبحث عن توريث أصول العلوم وقواعدها، أنت تبحث عن إيصالهم لأصول الإسلام وأركان الإيمان. فهذه مرحلة حالت بين أن يكون العلم أيضا متوارثا بالصدور والرواية، لأنك أمام مرحلة تحتاج أن تعلم الناس أركان الإسلام وصفة الصلاة، وتحتاج إلى قاضي يحكم بينهم في المسائل الشرعية. فاتسعت البلاد، توالي الفتوحات زمن عمر رضي الله عنه ومن جاء بعده، التوالي السريع والفتوحات المتتابعة أصبحت بحاجة إلى استنثار جهود الصحابة وكبار التابعين الموجودين آنذاك لنشرهم في تلك البلاد لتعليم الناس. هذا التعليم استغرق جهدا، قابل في الوقت ذاته مجموعة من الإشكالات، أهمها أن البلاد التي فتحت في غالبها ليست عربية. لما فتحت بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر وبلاد الروم، شيء من أطراف شمال الشام وجنوب تركيا حاليا، قوم ليسوا بعرب، وهذه معضلة أخرى تحتاج إلى تعليم اللغة، وأصبحت تبتعد مسافة أكثر عن التعامل المباشر مع النص. لأن قلنا إن من أكبر العوامل التي أعانت جيل الصحابة رضي الله عنهم على التمكن في هذا العلم هو اللسان العربي الذي يمتلكون. فلما جاءت أجيال يفقدون اللسان العربي، فأنت تحتاج أولا أن تعلمهم اللغة العربية، ثم تحتاج أن يتمكنوا فيه تمكن العرب، ثم تحتاج أن تكون لهم ممارسة واسعة في النصوص ليبلغوا مبلغ الجيل السابق في الفهم والاستنباط وقوة التعامل مع الدليل. إذن هذه أمور صعبت المسألة، ودعنا نقول أضعفت مسيرة العلم في انتقاله الوراثي عبر الأجيال. إذن ليس من السهولة توريثه الآن، لأن هناك عقبات قامت: فقد اللسان العربي أو ضعفه، اتساع البلاد وانتشار الصحابة وقلتهم، موت كثير من الصحابة وبداية جيل التابعين وأتباع التابعين. انتشار الصحابة كان وراءه أيضا إشكال آخر غير منظور. لما كانوا بالمدينة مجتمعين زمن أبي بكر رضي الله عنه، كان أسهل ما يكون أن تنزل النازلة ويجتمع فيها الصحابة أو يجمعهم أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، فيسألهم ويستشيرهم فيتناقشون ويتبادلون النظر، يخلصون إلى رأي. أما رأيت كيف اختلفوا في الدفن، كيف اختلفوا في مسألة الاستخلاف، في جمع المصحف، في قتال المرتدين؟ لكن أسهل ما يكون أن ينفض الاجتماع على اتفاق، فلا يمكن أن تخشى أن يبقى رأي مخالف أو شيء معارض، المسألة تنهى بعد النقاش والاستدلال، يميلون إلى رأي هو أقوى وأرجح ويعملون به. هذه الصورة انعدمت في الأجيال اللاحقة. انتشار الصحابة الموجود بمصر والموجود باليمن والموجود بالشام والموجود بفلسطين والموجود بالبصرة وبالكوفة، كيف تجمع كل هؤلاء لتقف على رأيهم في مسألة ما؟ الإمام والخليفة بحاجة إلى إقرار حكم والاستنباط مسألة والبت فيها، ففقد هذه المسألة أضعف مسيرة الفقه في بعض صوره كما قل. مما نشأ أيضا أن الصحابة لما بدأوا يقلون في البلاد التي فتحت أصبحت رواية الحديث تضعف تباعا، لأن حملة الحديث هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأصبحت كلما تبتعد عن جزيرة العرب، عن بلاد الحجاز تحديدا، أصبحت رواية الحديث أقل. فرواية الحديث مثلا في العراق وفي الشام وفي البصرة هي أقل مما منها في الحجاز عند أهل مكة والمدينة لوفرة الصحابة ورواية الحديث لأولادهم وأولاد أولادهم، فكان ينتشر ويتسع ويتحمله الناس. فكلما ابتعدت أكثر وذهبت إلى بلاد ما وراء النهر في خراسان وجدت رواية الحديث هناك أقل فأقل فأقل. ماذا يعني هذا؟ يعني أن جزءا كبيرا من مصدر الشريعة وهو الحديث النبوي غير موجود عند الناس. الأجيال التي ستأتي أجيال المسلمة، هذا الجيل فتحت بلادهم دخلوا في الإسلام، أولادهم ولدوا مسلمين، لكن ماذا يوجد عندهم من الإسلام؟ القرآن وشيء من الحديث. كيف تظن بوضع الفقه فضلا عن أصوله في جيل الثاني والثالث من البلاد التي فتحت في الإسلام؟ كيف سيكونون في صلتهم بالدين؟ سيكونون أضعف ولا شك. هذا كله عوامل أضعفت مسيرة الفقه وانتشار أصوله في بلاد الإسلام التي فتحت زمن الخلفاء الراشدين. ينضاف إلى هذا سبب ليس باليسير ومهم ذكره، وهو بداية نشأة الفرق والمذاهب المخالفة للإسلام أو المخالفة لطريقة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ظهرت فرق، ظهرت الشيعة، ظهرت الخوارج، ظهرت المعتزلة، ظهرت الجهمية، وظهرت فرق متعددة لها مقالات تخالف مقالات السلف، إما في إضواب الأسماء والصفات في العقيدة في الله عز وجل، وإما في القضاء والقدر، وإما بالنظر إلى بعض مسائل تطبيق أحكام الشريعة، أقصد بالخلاف العقدي وليس الخلاف الفقهي. هذا الخلاف أحد أكبر أسباب وعوامل التأثير في مسيرة العلوم الشرعية في بلاد الإسلام. لما؟ لأن أصحاب الفرق وأرباب المذاهب كانوا يستدلون لمذاهبهم بالأدلة، يعني لما يقول المعتزلة مثلا إن صاحب الكثيرة الكبيرة مخلد في النار، ولما يقولون إن الله لا يغفر لصاحب الكبيرة، يستدل بماذا؟ لابد أن يستدل، وسيأتي بنصوص شرعية تشهد على مذهبه، كما يقول الخوارج أيضا بكفر مرتكب الكبيرة، يستدلون بمثل حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، ليس منا مثلا، فيكون هذه النصوص تدل على خروج صاحبها من الإسلام، ليس منا أو لا إيمانا أو لا إسلاما، فلما ينفي الحديث إيمانا وإسلاما ويقول ليس منا، إذن هو حكم بكفره وبخروجه من دائرة الإسلام. إذن هو ماذا فعل؟ هو سيستدل بالنصوص، ولما تقول يستدل بالنصوص إذن هو يتكئ على جملة من القواعد التي يفهم بها. إذن أنت أمام مشكلة جديدة، المشكلة هي طرق عقيمة في فهم النص، هذا شيء جديد ظهر في الأمة كان مرتبطا بظهور الفرق والمذاهب، إلى ما قبل ذلك كان الفهم سليم والصحابة يفهمون وورثوا هذا الفهم السديد لمن جاء بعدهم، لكن نشأت الفرق وظهرت تلك المذاهب وأصبحت تدلي في فهم النصوص الشرعية بطرق عقيمة وفاسدة وفهوم ليست صحيحة، فأثرت هذه كثيرا في مسيرة فهم النصوص والتعامل مع العلوم الشرعية. هنا ظهرت الحاجة جلية إلى أن يكون هذا العلم محفوظا كي لا يضيع بين هذه المآخذ. ضعف اللسان، ضعفت رواية الحديث في البلاد البعيدة عن الحجاز، ضعف الاستنباط الصحيح والتعامل السليم مع الأدلة من خلال قواعد المذاهب المنحرفة، هذه كلها عوامل تخاف معها أن يندثر علم الأصول الذي ورثه الصحابة لمن جاء بعدهم. أصبحت الحاجة ماسة الآن إذن إلى ماذا؟ إلى إبراز هذا العلم، إلى تقعيده، إلى حفظه، إلى تدوينه، إلى كتابته. وهكذا كان في منتصف القرن الثاني الهجري تقريبا، يعني بعد 150، ظهرت المحاولات لمحاولة جمع قواعد، وهو الذي بدأه الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، لما أرسل إليه الإمام عبد الرحمن بن مهدي المحدث، شيخ أحمد وشيخ ابن المبارك وشيخ إسحاق، شيخ هؤلاء جميعا، كتب إلى الشافعي رحمه الله يطلب فيها منه أن يجمع له بعض المسائل التي تعينه في فهم القرآن، ونص رسالته يقول أريد أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ. إمام كعبد الرحمن بن مهدي هو شيخ لأئمة السلف، لما يذكر حاجته إلى مثل هذه المسائل ألا يدلك على أن المسألة أصبحت في فراغ كبير في الأمة، والرجل إمام ويذكر أنه أصبح بحاجة إلى من يعينه كالإمام الشافعي أن يدون له هذه المسائل وأن يستنير برأيه وأن يتعلم منه قواعد ماذا؟ قواعد النسخ، قواعد الاحتجاج بالأخبار والأحاديث، معاني القرآن وكيف يفعل فيها. هذه الرسالة التي أرسلها عبد الرحمن بن مهدي حملت الإمام الشافعي على أن يكتب له ورقات وصفحات، كتب له فيها جملا ذكر فيها شيئا من هذه المعاني وبعث بها إليه. قيل كان ذلك سنة 180 للهجرة، والشافعي مولود سنة 150، ولما بعث بها إليه وقعت عند الإمام عبد الرحمن بن مهدي موقعا حسنا، وفرح بها وسر بها لأنه رأى فيها علما غزيرا وعقلا واسعا وإحكاما دقيقا لقواعد الشريعة في فهم الدليل والاستنباط منه، وهذا شيء كما قلت لكم ما كان مكتوبا قبل. فلما رأى ذلك عبد الرحمن بن مهدي واستحسنه، بدأت رسالة هذه يتناقلها أصحابه وينظرون فيها، وبدأ الطلب ملحا على الإمام الشافعي من جديد أن ينظر في هذه الرسالة مرة أخرى ويعيد كتابتها على نحو مفصل وأشمل، فشرع رحمه الله في مشروع كتاب الرسالة. فكتاب الرسالة الذي يعد أول تأليف أصولي بين أيدينا اليوم، هذه نواته، رسالة صغيرة، رسالة بريد يعني، بعث بها الإمام الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي بمكة وقيل ببغداد، كتب له فيها هذه المسائل أو أصولها، ثم عاد الشافعي رحمه الله فكتبه على شكل كتاب قعد فيه وذكر الأدلة وذكر الشواهد والأمثلة والتطبيقات، وأدار حوارا بينه وبين آخر معه في الكتاب، قلت له كذا وقال كذا فأجبته وسألني، ثم صار الكتاب بهذه الساعة التي خرج عليها كتاب الشافعي، وسمي عند الناس فيما بعد بكتاب الرسالة. كتاب الرسالة هو نواة التأليف الأصولي في علم الأصول، وقصته كما ذكرت لكم. مطلع درسنا اللقاء المقبل إن شاء الله هو الحديث عن رسالة الشافعي، كيف نشأت وكيف صنفها وما الدواعي إليها وما الذي تغير بعد كتاب الرسالة في مسيرة علم الأصول في الأمة، وكيف اتخذت مسالك أخرى نشط بعدها التأليف في علم الأصول وأصبح مصنفات، ثم كيف تحول إلى مدارس واتجاهات. كل ذلك يأتينا تباعا إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أليس حديث النهي عن نقل المسافر المصحف معه في السفر من الإشارات التي اعتمد عليها الصحابة في جمع القرآن، حيث دل الحديث على وجود المصحف؟ لا، الحديث لا يدل على وجود المصحف، قلت لكم كان مكتوبا بعضه على شكل آيات أو سور أو بعض آيات من سور، فلم يكن هذا محل الإشكال، ليست الكتابة محل الإشكال، محل الإشكال هو الجمع المرتب فيه الآيات والسور على النحو الموجود بين أيدينا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.